السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزياده، ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة. كان الكلام في الناسية للعدد والمتذكرة للوقت. قلنا أن الناسية للعدد والمتذكرة للوقت توجد فيها عليكم السلام توجد فيها عدة حالات. تعرضنا لجملة من تلك الحالات، منها أن تكون ذاكرة لأول الوقت، ومنها أن تكون ذاكرة لآخر الوقت، ومنها أن تكون ذاكرة لوسط الوقت المحفوف بمتساويين، ومنها أن تكون ذاكرة لوسط الوقت بمعنى الأثناء. هنا يقول الشاعر رحمة الله تعالى عليه عليكم السلام أنه في هذه الصورة، وهي ما لو كانت الذاكرة لوسط الوقت بمعنى الأثناء، لا فرق بين أن تكون ذاكرة ليوم واحد أو ليومين، فإنها تستطيع أن تكمل الباقي بحسب الروايات. فإما أن تجعل هذا اليوم أو اليومين المتذكرة له في الأثناء تجعل قبله يوم والباقي بعده، تجعل قبله كل الأيام ثم هذا يكون ويوم واحد بعده، لا فرق في ذلك. وصورة أخرى بقيت في الأخير يذكرها الشارح، وهي ما لو فرض أنها تذكرت يوم أو يومين ولكن لا تعلم أنه اليوم أو اليومين، كان في الأول في الآخر في الوسط، لا تعلم ذلك، فقد متيقن أنها يوم أو يومين من الوقت الكذائي. الرابع والخامس كانت هي حائض من أول الشهر، ولكنه هذا الرابع الخامس كان آخر الوقت، كان أول الوقت، كان في وسط الوقت، لا تعلم ذلك. يقول هنا: يكفيها أن تتم بحسب الروايات أن تتم هذه اليوم تتم هذا اليوم أو اليومين بأربعة أيام أخرى أو بخمسة أيام أخرى بحسب ما قالت به الروايات. فلهذا يقول: ولا فرق هنا، مراد من هنا يعني في المسألة، وهي ما لو فرض أن المرأة علمت بيوم أو بيومين في الوسط، وقلنا المراد من الوسط هنا بمعنى الأثناء، أو الوسط بمعنى الأثناء لا الوسط المحفوف بمتساويين. تقول: ولا فرق هنا بين تيقن يوم وأزيد من يوم، كما لو تيقنت بيومين، كما لو تيقنت بثلاثة أيام، فقد تجعل هذه الثلاثة أيام أو اليومين أو اليوم الواحد تجعله في الأثناء، لا تجعله آخر الوقت، لا تجعله أولا، وفقط هذا المقدار. ولو ذكرت عددا في الجملة، تعلم أنها في اليوم الرابع والخامس كانت على حيض، ولكن هذا الرابع والخامس كانت الأيام الأخيرة من حيضها، الأيام الأولى من حيضها، المتوسطة في حيضها، لا تعلم. قال: ولو ذكرت عددا في الجملة فهو المتيقن خاصة، هذا هو القدر المتيقن. وماذا تعمل؟ قال: وأكملته بإحدى الروايات قبل ذلك، قبل المتيقن، أو بعد ذلك، أو بالتفريق، لا فرق. هنا جملة من الفقهاء أفتوا أن هذه المرأة تعمل بالاحتياط، يعني تعمل أعمال المستحاضة وتترك تروك ماذا؟ الحائض، يعني فيما يرتبط بالمحرمات كأنها حائض، وفيما يرتبط بالواجبات كأنه ماذا؟ مستحاضة. إذن المساجد يحرم على المحائض أن تدخل، يحرم عليها أن تدخل، ولكن المستحاضة يجب عليها الصلاة، هذه يجب عليها الصلاة. الشارح يقول: ونحن لا نلتزم بالاحتياط في هذه المسألة ولا احتياط لها، أي لهذه المرأة الناسية للعدد والمتيقنة للوقت، ولا احتياط لها بالجمع بين التكليفات عندنا، يعني بين تكليف الحائض وتكليف المستحاضة، وإن جاز فعل ذلك وإن أمكنها أن تحتاط، ولكنه لا يجب عليها ذلك. بعد أن بينا ما هي الحائض وما هو أقسام ذلك، الآن نأتي إلى ما يرتبط بتكاليف الحائض، ما يجب عليها أن تتركه وما يحرم عليها. فلهذا قال: ويحرم عليها، أي على الحائض مطلقا. مراد من الإطلاق هنا يعني سواء كانت حائضا بحسب العادة، أو كانت حائضا بحسب التمييز، أو كانت حائضا بحسب الروايات، لأنه تقدم فيما سبق أن الحائض إما تكون حائض بحسب العادة، تمييز أنها حائض على أساس العادة، وإما تمييز أنها حائض على أساس الصفات، وإما تمييز أنها حائض على أساس ماذا؟ الروايات التي تقدمت الإشارة إليها. ويحرم عليها، أي على الحائض مطلقا، الصلاة واجبة ومندوبة، وهذا واضح باعتبار أنه يشترط في الصلاة شرعا الطهارة، والحائض ماذا؟ محدثة بالحدث الأكبر، لا يمكنها أن تدخل إلى الصلاة. فلو دخلت في الصلاة ومدعي أنها يجوز لها ذلك، فقد شرعت بدعة في الدين وهو محرم. قال: الصلاة واجبة ومندوبة، وأيضا يحرم عليها الصوم، باعتبار أن الصوم يجب أن يكون الصائم خاليا من الحدث الأكبر، وهذه المرأة الحائض ليست خالية من الحدث الأكبر، والصوم وتقضيه دونها، يعني الصوم بعد ذلك يجب قضاؤه، أما الصلاة فلا يجب قضاؤه. فلماذا يجب على الحائض أن تقضي الصوم دون الصلاة؟ يقول المصنف: ذلك للنص الوارد في المسألة، وإلا هذا المذكور في الروايات أو المذكور على ألسنة بعض الفقهاء من التعليلات، هذه لا يمكن الاعتماد عليها، لا نعلم ذلك. لماذا أن الشارع أوجب على الحائض أن تقضي الصوم بعد ذلك دون الصلاة؟ يقول: للنص الذي ورد في ذلك، ولعله للرد على الذين يقولون بالقياس، لأنه لو كان القياس تاما كان يجب على المرأة أن تقضي صلاتها دون صومها، لأن الصلاة أهم من الصوم قطعا. قال: وتقضيه، أي الصوم بعد ذلك بعد أن تطهر، دونها، أي دون الصلاة، فإنه لا يجب عليها القضاء بعد ذلك. والفارق النص لا شيء آخر. السلام عليكم. لماذا نفرق بين الصوم والصلاة فنقول بوجوب القضاء في الأول دون الثاني؟ يقول: النص ورد بذلك، لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك، لا أنه الصلاة تتكرر ويشق على المرأة، لأنه مفروض أن الحيض في كل شهر والصلوات كثيرة، فإذا قلنا أنه يجب عليها القضاء، قضاء الصلوات بعد ذلك، يلزم منه المشقة، ولا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول: لا، ليست لهذه الاعتبارات ولهذه الاستحسانات. نعم، هذه الاعتبارات قد وردت في بعض الروايات، ولكنه ليس هو المدار في قضاء الصوم دون الصلاة. ثم قال: والطواف، أن يحرم عليها الطواف، الطواف حول بيت الله الحرام في المسجد الحرام، والطواف أيضا سواء كان الطواف واجبا أو مندوبا. وفيما يرتبط بالطواف الواجب، نستطيع أن نقول، سلام عليكم، نستطيع أن نقول باعتبار أن الطواف الواجب يشترط فيه الطهارة، وهذه الحائض ماذا؟ ليست متطهرة فلا تستطيع أن تطوف. ولكن ماذا تقولون في الطواف المستحب؟ فإن الطواف المستحب لا تشترط فيه الطهارة، ليس كالصلاة المستحبة تشترط فيها الطهارة. خذ لماذا لا يجوز للمرأة أن تطوف طوافا مستحبا؟ يقول باعتبار أنه يحرم عليها الدخول إلى المسجد مطلقا، حتى المرور والاجتياز في المسجد الحرام ماذا؟ لا يجوز لها. إذن عندما نقول لا يجوز لها الطواف حول البيت مطلقا، لا واجب ولا مستحب، من باب أنه لا يجوز الدخول إلى البيت الحرام مطلقا، لا من باب أنه ليست متطهرة، وإلا فالطواف المستحب لا يشترط فيه الطهارة. قال: والطواف الواجب والمندوب، وإن لم يشترط فيه، أي في المندوب، الطهارة. خب إذا لم يشترط في المندوب الطهارة، لعد لماذا تقول لا يحرم على الحائض الطواف مطلقا؟ قال: لتحريم دخول المسجد مطلقا، سواء كان لأجل الطواف أو لأجل أمر آخر. بل قلنا فيما سبق أنه يحرم على الجنوب أن يجتاز أيضا المسجد الحرام، بخلاف المساجد الأخرى فإنه يستطيع أن يجتازها، أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر. ومن المحرمات على الحائض ومس كتابة القرآن، جملة من أحكام الحائض مشتركة مع أحكام الجنوب. قال: ومس كتابة القرآن، وفي معناه، أي في معنى القرآن، اسم الله تعالى كما تقدم فيما سبق. يعني من مصاديق المس يحرم عليها أن تمس القرآن وأن تمس ما عليه اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما تقدم بالنسبة إلى الجنوب. قال: ويكره حمل القرآن ولو بالعلاقة بواسطة شيء آخر، يعني أنه يكون معلقا بشيء القرآن وترفع القرآن بالعلاقة، لا أنه ترفع نفس القرآن، أيضا مكروه لها. ولمس هامش القرآن، هذه الهوامش البيضاء، يجوز لمسها أو لا يجوز لمسها؟ يقول: يجوز لمسها ولكن على كراهة. وبين سطور القرآن، هذا البحث تقدم هناك في الجنوب، قلنا بأن الذي يحرم بالنسبة إلى الجنوب هو مس كلمات القرآن، حروف القرآن، الشدة ونحو ذلك. أما الورق الذي لا توجد عليه كتابة فيجوز مسه. هنا يريد أن يبين مطلبا لم يبينه هناك، وهو أنه وإن كان للحائض والجنوب يجوز مس هامش القرآن ما بين السطور، إلا أنه يجوز ذلك على كراهتين. فلهذا قال: ولمس هامشه وبين سطوره كالجنوب. لماذا جاء بالجنوب هنا؟ باعتبار أن هذه الكراهة لم يذكرها في الجنوب، وإنما ذكرها هنا في الحائض وعطف الجنوب على الحائض، حتى يتضح أن هذا الحكم وهو كراهة لمس الهامش ليس مختصا بالجنوب، وإنما يشمل، ليس مختصا بالحائض وإنما يشمل الجنوب أيضا. ثم قال: ويحرم عليها، أي على الحائض، اللبس في المساجد غير الحرمين. وفي الحرمين ماذا؟ قال: أما في الحرمين فمطلقا، سواء كان لبسا أو مرورا. وفيهما، أي في الحرمين، يحرم الدخول مطلقا كما مر بالنسبة إلى الجنوب. وكذا يحرم على الحائض وضع شيء في المساجد كالجنوب كما تقدم، وقراءة العزائم وأبعاض العزائم، وكذلك يحرم طلاقها. مراد من يحرم هنا ليست الحرمة التكليفية، وإنما الحرمة الوضعية. يعني ماذا؟ يعني إذا طلقها فالطلاق باطل. الحرمة في التكليف لها معنى، وفي الوضع لها معنى آخر. الشارع عندما يقول لا تشرب الخمر، يعني إذا شربت الخمر معناه ماذا؟ ارتكبت إثما تستحق العقوبة عليه. ولكن عندما يقول لا تبع ما لا تملك، أيضا نهي، ولكن النهي في المعاملات يحمل على ماذا؟ على المانعية. يعني إذا بعت ما لا تملكه فالبيع باطل، وأنه ارتكبت إثما والبيع صحيح. واضح الفرق؟ عندنا حرمة تكليفية، وهي ماذا؟ وهي من ارتكب ذلك يستحق الإثم والعقوبة على المخالفة. وعندنا حرمة وضعية لا يوجد فيها إثم. ولكن ماذا؟ ولكن من ارتكب ذلك لا تكون تلك المعاملة مؤثرة. فلهذا الشارع عندما يقول لا تبع ما ليس ملكا لك، فإذا باع الإنسان ما ليس ملكا له يكون بيع صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ هنا لا نقول هذه لا ناهية والناهي محمول على التكليف، هذا الإنسان باع ما ليس ملكه، البيع صحيح ولكن ارتكب إثما. وأنتم تقولون أن النهي عن المعاملات لا يؤدي إلى الفساد كما تأتي إن شاء الله بحثه في الأصول، وإذا هذه المعاملة لابد أن تكون صحيحة ولكن آثم. نقول لا، هذا ليس من قبيل أنه لا تبيع وقت أذان الجمعة إذا نوديتم إلى الصلاة من يوم الجمعة. هناك إنسان إذا باع بيعه صحيح ولكنه آثم، لأن النهي هناك تكليفي. إذا النهي تارة يكون تكليفيا، معناه أن من خالف ذلك يستحق العقوبة والعقاب من الله سبحانه وتعالى. وأخرى أن الحرمة وضعية بمعنى عدم ترتب الأثر، يعني البطلان. مليون لا ذاك حكم تكليفي آخر، حكم تكليفي أحسنتم، ولكنه الكلام الآن في الحكم الوضعي، وهو يترتب أثر ولا يترتب. قال وطلاقها، يعني ويحرم طلاقها. شنو يحرم طلاقها؟ يعني إذا طلقها يكون الطلاق باطلان، مو أنه إذا طلقها وهي على الحيض يكون الطلاق صحيحا ولكن ارتكب إثما، لا ليس الأمر كذلك. قال ويحرم طلاقها ولكن بهذه الشروط الثلاثة: أولا مع قبور الزوج أو في حكم الحاضر، يعني يستطيع أن يعلم بوضعها أنها على الطهر أم أنها على الحيض، لأنه تارة الإنسان يكون حاضرا وهو في حكم الغائب، وأخرى يكون الإنسان غائبا ولكنه في حكم الحاضر. وشون يصير الإنسان غائب وهو في حكم الحاضر؟ يعني يستطيع أن يتعرف على وضعها، يستطيع أن يتكلم معها في التليفون يسألها أنها على حيض أم لا، وإن كان غائبا عنها ليس في البلد، في بلد آخر. وأخرى يكون في البلد ولكن لا طريق له إلى معرفة أنها على الطهر أم على الحيض. إذا كانت المرأة حائضا وكان الزوج حاضرا أو بحكم الحاضر، وكانت الزوجة مدخولا بها بعد العقد فقط بلا دخول، ولم تكن حاملا، فإذا طلقها في الحيض يكون الطلاق باطلا، وتفصيل المطلب إن شاء الله في باب الطلاق. قال وطلاقها أي ويحرم طلاقها مع حضور الزوج أو حكمه، أي ما هو بحكم الحضور ودخول الزوج بها، وكون المرأة حائلا في قبال ماذا؟ الحامل. وإلا يعني إذا فقدت هذه الشرائط وإلا صح الطلاق. التفتوا جيدا، إذا المراد من الطلاق يعني ماذا؟ يعني لا يصح ويحسن. قال وإلا صح ماذا؟ الطلاق. إذا هناك يحرم طلاقها يعني يبطل طلاقها، وأنه يحرم يعني إذا فعل ذلك يأثم المطلق الزوج ويكون طلاقه صحيحا بقرينة وإلا صح. وإنما أطلق لتحريمه في الجملة. يقول لقائلا أن يقول شيخنا أنتم ذكرتم قيود متعددة لحرمة طلاقها، قلتم بأنه أن يكون الزوج حاضرا، أن تكون الزوجة مدخول بها، وأن تكون الزوجة ماذا؟ حائلا وليس بحامل. ولكن عبارة الناس المطلقة قال ويحرم اللبس في المساجد وقراءة العزائم وطلاقها مطلق. يعني هذه الشروط لماذا ذكرتم هذه الشروط؟ قال باعتبار أن المصنف سيذكر هذه المسألة في باب الطلاق، فلهذا ذكر هنا في الجملة، يعني لم يذكر الشرائط. يعني هناك في بعض الموارد الحائض إذا اجتمعت عليها شرائط متعددة يحرم عليها طلاقها، أما ما هي تلك الشرائط؟ قال وإنما أطلق، يعني قال ويحرم طلاقها بلا أن يذكر الشروط، وإنما أطلق لماذا؟ بيان سبب الإطلاق، لتحريم الطلاق في الجملة، ما بالجملة، في الجملة في بعض الأحيان في بعض الموارد إذا اجتمعت الشرائط يحرم على الرجل أن يطلق الزوجة في حال الحيض. ومحل التفصيل باب الطلاق وسيأتي من المصنف. يقول ولكنه المعتاد في الأهم الأغلب أنه في هذا المورد ولو بالإجمال يذكرون المطلب، ولكنه حيث أن هذا الكتاب مبني على الاختصار لم يذكر. قال وإن اعتيد هنا إجمالا، يعني اعتيد في هذا الباب وهو باب بيان حكم الحيض أن يذكر حكم الطلاق بنحو إجمال. ومن الأحكام هذه بالنسبة إلى المحرمات التي يحرم على الحائض نفسها أن ترتكب تلك المحرمات، ترتكب تلك الأمور. ولكن وهناك محرمات يجب على الزوج أن لا يرتكب تلك الأمور، منها ما هو؟ قال ووطئها قبلا عامدا عالما. إذا يحرم على الزوج أن يطأ الزوجة في القبول. أما في الدبر فإنه هناك بحث مفصل في مسألة الدبر، أساسا يجوز أو لا يجوز، وإذا كان جائز فهل أنه فيه كراهة أو لا توجد فيه كراهة، ثم الجواز على فرض أنه يجوز مع كراهة شديدة، لأنه ورد في الرواية أنه لا يستعمله إلا أراجل شيعتنا. هذه الروايات وردت فيها ألسنة موبخة كثيرا. ولكنه هناك بحث آخر وهو أنه على الفرض أنه جاهز مع الكراهة الشديدة، فهل يجوز أيضا في حال الحيض أو لا يجوز؟ هنا بعد المصنف لم يتعرض، لعله في أبواب أخرى من الفقه يتعرض لها. الآن بحثنا في أن الحائض لا يجوز للزوج أن يطهر قبلا في القبول، ولكن بهذين الشرطين، أن يكون عامدا وأن يكون ماذا؟ عالما. أما لو جهل، أما لو سهى ونسي ونحو ذلك فهذا لا يجب عليه شيء. قال إذا فعل ذلك فتجب الكفارة. طبعا المسألة خلافية، وهي أنه إذا فعل ذلك هل تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة، وإنما قد ارتكب إثما، قد ارتكب محرما من قبيل شرب الخمر مثلا. ووقعها قبلا عامدا عالما، قال الماثل ماذا؟ فتجب الكفارة لو فعل ذلك، لو وضع في القبل عالما عامدا. ولكن هذا الحكم يقول الماثل ما هو؟ فتوى أم احتياط؟ يقول احتياطا لا وجوبا على الأقوى، على الأقوى يعني نفي وجوبه كفتوى، لا يجب عليه الكفارة على الأقوى، ولكن الاحتياط ماذا؟ لا يترك بحالين، لا وجوبا على الأقوى. هذا حكم الزوج، ما هو حكم الزوجة؟ هل يجب عليها شيء؟ قال ولا كفارة عليها مطلقا، سواء كانت عالمة أم لا، عامدة أم لا، ناسية أم لا. المرأة هذا الحكم مختص بالزوج، ولا كفارة عليها مطلقا. طب الآن أيها الشارح ما هي الكفارة هنا؟ قال الكفارة تختلف، والكفارة بدينار، بنفس دينار بربع دينار. مراد من الدينار الشرعي يعني مثقال من الذهب الخالص، يعني عيار 24. الذهب تعلمون بأنه له عيار خاص، عيار 18 أكو، عيار 21 أكو، عيار 19 أكو. الروايات عندما تقول دينار خالص، دينار من الذهب، مراد مثقال من الذهب بعيار ماذا؟ بعيار 24. والمراد من المثقال يعني ما يساوي حدودا 4.6 الغرام، الغرام. فإذا المثقال الواحد ما يعادل حدودا 4.5 أو شوية أكثر من الغرامات، ولكن الذهب الخالص الذي هو عياره 24 لا يكون مخلوطا بأي شيء آخر. طبعا هذا الذهب المتعارف هذا ليس ذهب خالص، باعتبار أن الذهب الخالص إذا لم يخلط معه شيء آخر لا يمكن أنه يجعل كما يشاء الصائغ أو كما يشاء الإنسان، لأنه في حالة معينة لا يمكن أن يتصرف فيه إلا بأن يخلط معه شيء آخر. فلهذا قد يخلط معه من النحاس، قد يخلط معه شيء آخر، أسلم مقدار 4 حبات، 5 حبات، 6 حبات، فيصير عيار 18، يصير عيار 21 ونحو ذلك. قال والكفارة بدينار، أي مثقال ذهب خالص. ورجل الخالص كما بينا يعني غير مخلوط بأي شيء من المعادن الأخرى، مضروب كسكة معينة لا فرق في ذلك. في الثلث الأول إذا كانت المرأة تحيض 6 أيام، إذا كان الوقع في القبول في اليوم الأول والثاني فهو الثلث الأول، إذا كان في اليوم الثاني الثالث والرابع فهو الثلث الثاني، إذا كان في الخامس والسادس فهو الثلث الثالث. أما إذا كانت المرأة تحيض 9 أيام فاليوم الأول والثاني والثالث يكون الثلث الأول، الرابع والخامس والسادس وهكذا. فلهذا إذا كانت في الثلث الأول فدينار ذهب، إذا كانت في الثلث الثاني فنصف دينار، إذا كانت في الثلث الثالث فربع دينار. قال في الثلث الأول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الأخير. ويختلف ذلك يعني يختلف الثلث باختلاف العادة وما في حكم العادة. ما هو في حكم العادة؟ من التمييز والروايات، لأننا قلنا أن العادة إما تشخص على أساس أن الحيض إما يشخص على أساس العادة وإما على أساس الصفات وإما على أساس الروايات كما تقدم. فالأولان أول لذات الستة والوسطان وسط والأخيران آخر وهكذا. خب مصرف هذه الكفارة إيه؟ قال ومصرفها مستحق الكفارة في كفارة اليمين، في كفارة صوم رمضان، إفطار صوم رمضان ونحو ذلك. خب عندما نريد أن نصرف هذا الذهب، هذا الدينار من الذهب، هل يشترط أن نعدد المستحق كما أنه في كفارة اليمين؟ يقول لا، ولا يشترط التعدد، ولا يعتبر في المستحق التعدد كما أنه يعتبر في ماذا؟ في كفارة اليمين ونحو ذلك. ثم من المكروهات ويكره لها قراءة باقي القرآن. خب فيما يرتبط بالعزائم قلنا ويحرم عليها قراءة العزائم. خب باقي القرآن غير العزائم يجوز لها ولا يجوز؟ قال ويكره لها أن تقرأ باقي القرآن ولو آية واحدة، بخلاف الجنوب فإنه إلى 7 آيات كان ماذا؟ مباح له. نعم ما زاد على 7 يكون مكروها. قال ويكره للحائض قراءة باقي القرآن غير العزائم من غير استثناء للسابع. ومن المكروهات أيضا، هذا بالنسبة إلى الزوج لا بالنسبة إلى الزوجة، وكذا يكره له. هتشوفون شون المطالب غير منظمة، يذكر الفرمة ثم استحباب ثم كراهة ثم يصل محرمات أخرى ثم ينتقل إلى أحكام مكروهة وهكذا، مع أنه كان يمكن جمع المحرمات على الزوجة والمكروهات في باب ثم جمع المحرمات على الزوج والمكروهات في باب آخر، والمطلب يكون واضحا. قال وكذا يكره له أي للزوج الاستمتاع بغير القبول. قلنا أنه لا يجوز للزوج أن يطع الزوجة في القبول، طب هل يستطيع أن يستمتع بها بغير القبول؟ طب المشهور بين الفقهاء أنه يكره له أن يستمتع ما بين السرة ذلك التجويف الذي في البطن وما بين الركبتين، هذا المقدار مكروه، أما ما عدا ذلك سيجوز، لا يوجد فيه أي كراهة. ولكن عبارة الماء المطلقة قال وكذا الاستمتاع بغير القبول يعني مطلقا أهم من أن يكون ما بين السرة والركبة أو أكثر من ذلك. فلهذا نجد أن الشارح يقول بأنه لا دليل على ذلك، لأن المشهور بين الفقهاء أن الكراهة بالاستمتاع بغير القبول أنما الكراهة لأي؟ لما بين السرة والركبة فقط. وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبول، هنا أيده الشارح قال مما بين السرة والركبة. خب هذا فيما يرتبط بالزوج. خب الزوجة ماذا تفعل؟ يكره لها ذلك أو لا يكره لها ذلك؟ يقول إذا طالبها بذلك فلا يكره عليها، لأنه إذا طالب يجب عليها التمكين ويحرم عليها المخالفة. أما إذا لم يطالبها بذلك وأعانته على الاستمتاع فيكون مكروها لها أيضا. ويكره للزوجة إعانة الزوج على الاستمتاع بغير القبول إلا أن يطلب الزوج الاستمتاع فتنتفي الكراهة عن الزوجة. لماذا؟ لوجوب الإجابة، لوجوب التمكين. قال ويظهر من العبارة يعني من عبارة الماتن كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا سواء كان بين السرة والركبة او اكثر من ذلك. والمعروف بين الفقهاء والمشهور هو ماذا؟ ما ذكرناه نحن ان الكراهة بالاستمتاع انما هي ما بين السرة والركبة، اما ما عدا ذلك فلا توجد كراهة. أما المستحبات قال ويستحب للحائض الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد للصلاة. تعلمون بأن الإنسان يستحب له أن يتخذ مسجدا في البيت، يعني أن يضع موضعا معينا في البيت ليصلي فيه دائما في ذلك المكان، هذا من المستحبات لأن ذلك المكان سيشهد يوم القيامة لذلك الإنسان. ويستحب لها الجلوس، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذا المكان أيضا سينطق يوم القيامة أن فلان شخص شرب الخمر في هذا المكان وفلان شخص صلى في هذا المكان. يعني هذا في الروايات هذا المطلب بشكل واضح موجود أن الإنسان عندما يفعل فعلا يوم القيامة على مكان على أرضين على أي شيء ذلك المكان سيكون شاهدا يوم القيامة. وهذه نص الآية المباركة قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فكل شيء ناطق، دعم متبين ينطقط الإنسان حيوان ناطق. قال ويستحب لها الجلوس، ولكن بعض الموجودات الله هنا ختم على أفواهها، وبعض الموجودات لم يكتب على أفواهها، يوم القيامة يفتح الطريق أمامها فتتكلم. بل إن شاء الله سيتضح بأنه لا ليس كذلك وإنما النطق الحقيقي. ويستحب لها الجلوس في مصلاها إن كان لها أي لتلك المرأة محل معد للصلاة. طب إذا لم يكن لها محل معد فحيث شاءت يستحب له أن تجلس مقدار الصلاة بعد الوضوء. هذا أي وضوء؟ وضوء رافع للحدث يستباح به الدخول للصلاة؟ لا، قال المنوي به التقرب دون الاستباحة ودون الرافع كما هو واضح. وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة بمقدار الزمان الذي كان يأخذ صلاة، لا تذكر الله ولكنه تذكر الله يعني تقرأ آيات من القرآن. قلنا لا يكره لها ذلك لبقاء التمرين على العبادة، فإن الخير عادة، يعني الإنسان ينبغي أن يعود نفسه على أفعال الخير. ويكره لها الخضاب بالحناء وغير الحناء كالجنوب كما ذكرنا فيما سبق. ثم وتترك ذات العادة، هذه المسألة تقدمت من الماء من الشارح فيما سبق في صفحة 102. هناك عندما تعرضنا قال والفرق بين العادتين، يعني المستقيمة عددا ووقتا والمستقيمة عددا لا وقتا. قلنا ما الفرق بينهما؟ مع أنه كلتاهما إذا تجاوز الدم العشرة تأخذ العادة، تأخذ العدد المعين، ما الفرق؟ قال الفرق بأنه في المستقيمة وقتا وعددا تحيض من أول رؤية الدم، أحسنتم، بخلاف من؟ بخلاف المستقيمة عددا لا وقتا، فإنه كان يوجد قولان في المسألة. قال ويكره وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو المستقرة وقتا خاصا يعني المستقيمة وقتا لا عددا العبادة المشروطة بالطهارة برؤية الدم، بمجرد أن ترى الدم فإنه تجعله حيض وتترك الصلاة. أما ذات العادة العددية خاصة وهي المستقيمة عددا المضطربة وقتا فهي كل مضطربة في ذلك، وإن كان الشارح فيما سبق ماذا كان؟ قال والأقوى رجوعها ماذا؟ إلى الأول، يعني إلى المستقيمة عددا ووقتا. قال أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف، يعني فيما يرتبط برؤية الدم، هل تترك العبادة الصلاة أو لا تترك؟ قال كالمضطربة وغيرها، أي وغير ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو المستقيمة وقتا، من المبتدئة والمضطربة تترك الصلاة ماذا؟ بعد 3 أيام احتياطا، التي هي أيام الاستظهار، لأنه لا تعلم أن هذا الدم سيستمر لها 3 أيام أو لا يستمر. نعم، إذا علمت أنه سيستمر فإنه لا إشكال ولا شبه أنه ماذا؟ تترك العبادة. فلهذا كما قال الشارح فيما سبق، والأقوى جواز تركهما، يعني أن المبتدئ والمضطربة حكم حكما حكم ذات العادة، والأقوى جواز تركهما برؤية الدم أيضا خصوصا. التفتوا إلى المبنى الشارح، ما هو؟ أن المبتدئ والمضطربة أيضا بمجرد أن ترى الدم تترك العبادة، يعني يجوز لها أن تترك العبادة. ثم يقول وبالخصوص إذا ظنتا حيضا، يعني غلب على ظن المبتدئة على ظن المضطربة أن هذا هو دم الحيض فسيستمر إلى 3 أيام، خصوصا إذا ظنتا يعني المبتدئة والمضطربة حيضا. وهذا الذي قلناه، وهو أن المبتدئة والمضطربة تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم، هو اختيار المصنف في كتاب ماذا؟ في كتاب الذكرى، وفي الكتابين الآخرين، واقتصر في الكتابين الآخرين على الجواز، يعني جواز ترك الصلاة مع ظن الحيض خاصة لا مطلقا، ولكن الشارح ماذا قال؟ قال مطلقا، سواء ظنت أنه حيض أم لم تظن أنه حيض، بمجرد أن ترى الدم تستطيع المبتدئة والمضطربة تجعله دم حيض وتترك العبادة. قال ويكره وطئها قبلا، مسألة من المسائل لعله الابتلائية للمتزوجين، وهي أن المرأة إذا طهرت ونقت من الحيض ولكن قبل أن تغتسل، هل يجوز وطئها أو لا يجوز وطئها؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجوز وطئها بعد أن تطهر من دم الحيض وقبل أن تغتسل، وبعضهم قال لا يجوز وطئها. والسبب سبب الاختلاف في ذلك قراءة هذه الآية المباركة ولا تقربوهن حتى يطهرن، قراءة أخرى في الآية المباركة ماذا؟ حتى يطهرن. فإن قلنا أن هذه الآية المباركة قراءتها حتى يطهرن، معنى ذلك بمجرد أن تطهر من دم الحيض يجوز وطئها، يجوز مقاربتها، لأن المراد من المقاربة هنا الواطء، ولا تقربوهن مو المراد الاستمتاع، وإلا الاستمتاع قلنا أنه جائز مطلقا ولكن على كراهة ما بين السرة والركبة. إذن المراد من القرب هنا ماذا؟ يعني الواطء. الآية إذن جعلت الغاية حتى يطهرن، يعني حتى تلقى المرأة من دم الحيض، هذا قول في المسألة. فإذا قرأنا هذه الآية الآية المباركة حتى يطهرن، إذن يجوز وطئها قبل الغسل أيضا بمجرد أن تطهر من الحيض. وأما إذا قرأنا الآية المباركة حتى يطهرن فيكون من قبيل حتى يتطهرن، يتطهرن يعني حتى يتطهرن، يعني حتى يغتسلن. إذن لا يجوز المقاربة إلا بعد الغسل. الروايات ماذا؟ الروايات أيضا متعارضة ظاهرا، بعضها تقول أنه لا يجوز المقاربة إلا بعد الغسل، وبعضها يقول يجوز المقاربة حتى بعد الغسل ولكن بعد النقاء، قبل الغسل ولكن بعد النقاء. ويكره وطئها أي المرأة قبلا ولكن بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر، هذا هو رأي الماتل، وهو أنه يجوز الاقتراب من المرأة قبل الغسل وبعد انقطاع الدم، خلافا للصدوق رحمه الله حيث حرمه، قال لا يجوز الاقتراب منها إلا ماذا؟ إلا بعد الغسل. فيوجد قولان، توجد أخبار، قال ومستند القولين الأخبار المختلفة في الباب، ولكن هذا الاختلاف واقعا يقول لا، بالاختلاف بحسب الظاهر وإلا بحسب الواقع لا يوجد أي اختلاف كما هو عقيدتنا. خب ماذا نفعل في مثل هذه الموارد؟ في مثل هذه الموارد إذا دلت رواية على عدم الجواز ودلت رواية على الجواز، فالجمع العرفي بينها ماذا؟ بأن نحمل تلك الرواية التي دلت على عدم الجواز نحملها على الكراهة، ونحمل هذا الجواز ماذا؟ نقول جواز بالمعنى العام، لأنه جواز بالمعنى الأخص. تلك الرواية التي قالت لا يجوز ظاهرها ماذا؟ الحرمة، لأن النهي ظاهر في الحرمة. وتلك الرواية التي قالت جائز ظاهرة ماذا؟ في الجواز بالمعنى الأخص. الجمع العرفي لو ألقيت هاتين الروايتين للعرف، العرف ماذا يفهم منها؟ الشارع قال صلاة الليل واجبة، صلوا صلاة الليل، وصيغة فعل الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ نعم. ولكنه في روايات أخرى قال ماذا؟ يجوز تركها. خب لو ألقينا هاتين الروايتين للعرف، العرف ماذا يفهم منها؟ يقول نعم يجوز تركها، ولكن عدم تركها أولى باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار الوجوب. إذن ذلك نتصرف في ذلك الظهور الذي يقول الوجوب نقول محمول على الاستحباب، ونتصرف في هذا الظهور للإباحة بالمعنى الأخص ونقول أنه مراد الإباحة بالمعنى العام، كذلك في المقام. فلهذا يقول والحمل على الكراهة طريق الجمع بين هذه الروايات المتعارضة ظاهرا. خب يقول ماذا تفعل في الآية المباركة؟ الآية المباركة قالت ولا تقربوهن حتى يطهرن. طب هذه الآية المباركة ماذا تفعل بها؟ قال والآية ظاهرة في التحريم، يعني ماذا؟ يعني لا يجوز وطؤها قبلا قبل الغسل. طب إذا كانت ظاهرة في التحريم ماذا تفعل؟ تقول ولكن قابلة للتأويل. إذا نعولها ونقول أن المراد منها يعني الطهر من دم الحيض لا التطهر أي الغوص. مسألة وهي مسألة أيضا كثيرة في الابتلاء في النساء، النساء عادة يبتلون بهذه المسألة، وهي أنه لو فرضنا أن هذه المرأة دخل عليها صلاة وقت صلاة الظهر وكان بإمكانها أن تتوضأ وتصلي صلاة الظهر والعصر، فاتع من الوقت تريد النصف ساعة ثم جاءها الحيض، فالآن بعد تستطيع أن تصلي؟ لا تستطيع أن تصلي. قد يجب عليها قضاء هذه الصلاة بعد ذلك، أو نقول بأن الحائض لا تقضي صلاتها؟ الجواب ماذا؟ يجب عليها أن تقضي، لأنه عندما دخل الوقت وكان يكفي لإقامة هذه الصلاة بالشرائط المطلوبة كان عليها أن تبادر إلى الصلاة، وحيث أنها لم تبادر إذن يجب عليها أن تقضي بعد ذلك. هذا فرع. فرع آخر وهو أنه ما لو فرضنا أنه تطهرت من دم الحيض صارت طاهرة انقطع دمها انتهت حادتها، ولكن بقي من الوقت ما تغتسل به وتصلي ركعة من صلاة الظهر، أو تصلي خمس ركعات، أربعة لصلاة الظهر وواحدة لصلاة العصر، ولم تفعل ذلك، يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ نعم يجب القضاء، لأنه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كما في جملة من الروايات. قال وتقضي أي الحائض كل صلاة تمكنت من فعل تلك الصلاة قبل دم الحيض، قبل أن يأتيها الحيض، بأن مضى من أول الوقت مقدار فعل الصلاة أربع ركعات تحتاج أربع دقائق، فمضت أربع دقائق، ومضى أيضا ماذا؟ وفعلها يعتبر في الصلاة مما ليس بحاصل لها، بفرض أن هذه المرأة كانت مجنبة وكان يجب عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال الغسل يأخذ وقت تقريبا 10 دقائق أو 5 دقائق، إذا افترضوا أن الوقت كان يسع للصلاة، ولكنه لم يكن هذا الوقت الذي مضى كان يسع للصلاة، ولماذا؟ للاغتسال من الجنابة، هنا لا يجب عليه القضاء. لابد أن يتسع لفعل الصلاة ولمقدمات الصلاة. افترضوا أن هذه المرأة لم يكن عندها ثوب طاهر وكانت تحتاج أولا أن تغسل هذا الثوب ثم تلبس ذلك الثوب وتصلي فيه. إذا يحتاج إلى وقت ماذا؟ ربع ساعة إلى أن يحدث ذلك. وما مضى من أول الوقت إلا 10 دقائق وجاء دم الحيض. هنا هل تقضي أو لا تقضي؟ لا تقضي. فلهذا قال بأن مضى من أول الوقت مقدار فعل الصلاة. أنا أولا وهو هذا المقدار كافي. وفعل ما يعتبر يعني ومقدار فعل ما يعتبر في الصلاة مما ليس بحاصل للمرأة. كافة هذه المرأة عندما تدخل الوقت تكون قادرة وعلى وضوء. إذا لا تحتاج إلا إلى 4 دقائق أو 8 دقائق للصلاة تقرأ بعد ما تحتاج. وأخرى لا تدخل يدخل عليها وقت الظهر وهي ماذا؟ وهي جنوب وثوبها نجس. هذه تحتاج إلى نصف ساعة حتى ماذا؟ حتى تقيد تقديمات الصلاة. فإذا دخل عليها ربع ساعة الوقت ثم حاضت هذه لا يجب عليها أن تقضي شيئا. فلهذا قيدها قال مقدار فعل الصلاة وفعل ما يعتبر في الصلاة. ولكن إذا لم يكن حاصلا ذلك المعتبر تلك الشرائط طاهرة يعني بأن تمكنت من فعل الصلاة قبل الحيض طاهرة حدثا وخبثا. هذا فيما يرتبط بأول الوقت. أما في آخر الوقت بعد الحيض قال وفعل أو فعل ركعة مع الطهارة ولكن متى؟ بعده أي بعد دم الحيض. آخر الوقت الآن نقت من دم الحيض تستطيع أن تغتسل وماذا؟ وتصلي ركعة واحدة ولم تفعل ذلك يجب عليها القضاء أو لا؟ قال نعم. أو فعل ركعة مع الطهارة وغير الطهارة من الشرائط المفقودة سواء كانت حدثية أو خبثية بعده أي بعد الحيض. هذا تمام الكلام في الحيض وأحكام الحيض. وأما الاستحاضة طب الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه الدم الذي يخرج من المرأة على أقسام 4 إما دم البكارة وإما دم الجرح أو القروح وإما دم الحيض وإما دم الاستحاضة. وفيما يرتبط بدم البكارة ودم القروح والجروح هذا ليس له أحكام خاصة وتمييزه عن باقي الدماء موكول إلى كتب أخرى. إنما الكلام كل الكلام في تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة. فيما سبق اتضح لنا أنه ماذا؟ أن دم الحيض ما هو؟ وبعد ذلك سيأتي أن دم النفاس أيضا ما هو؟ إذا يبقى تمييز دم الاستحاضة. ولكنه إن شاء الله سيأتي في باب النفاس في دم النفاس أنه أحكامه كثيرا لا تختلف عن أحكام دم الحيض. فلهذا ما لم يكن دم حيض فهو دم ماذا؟ استحاضة. بشرط أن لا يكون دم البكارة أو دم القروح والجروح. يعني دم النفاس وقعه مشخص وهو بعد الولادة. إنما الإشكال يقع بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. خب دم الحيض نحن ميزنا فإذا ميزنا ما عداه يكون ماذا؟ دم الاستحاضة إذا لم يكن دم بكارة أو دم قرح أو جور. قالوا أن الاستحاضة فهي طبعا الاستحاضة أيضا مأخوذة من الحيض يعني اجتماع الدم. فلهذا قلنا فيما سبق الحيض يعني اجتماع الدم كما نقول في الحوض يعني اجتماعه مورد مكان اجتماع الماء. وأما الاستحاضة فهي ما أي الدم الخارج من الرحم الذي زاد على 10 مطلقا لأن أكثر الحيض ماذا؟ 10. فما زاد عليها فيكون ماذا؟ دم استحاضة. هذا في من لم يكن لها عادة في ما كلها إذا ميزنا فما زاد يكون ماذا؟ 10. أما إذا كانت المرأة لها دم عادة معينة فإذا مو فقط ما زاد على 10 ما زاد على عادتها واستمر إلى أن تجاوز 10 يكون ماذا؟ دم استحاضة. فلهذا قال زاد على 10 مطلقا أو ما زاد على العادة مستمرا إلى أن تجاوز 10. فما هو عادتها تأخذه وتجعله ماذا؟ دم الحيض. وما زاد عن ذلك تجعله دم استحاضة. قال أو العادة مستمرا إلى أن يتجاوز 10 فيكون تجاوز العشرة كاشفا عن كون السابق عليها بعد الحاضر يكون ماذا؟ استحاضة. او قلنا فيما سبق اكثر الحيض الى متى؟ الى 50 او 60. فما زاد فالدم الذي ياتي بعد 50 او بعد 60 يكون ماذا؟ دم استحاضتين. قال او بعد اليأس ببلوغ 50 او 60 على التفصيل الذي ذكرناه فيما سبق. او بعد النفاس. او بعد النفاس. ما هو المراد بعد النفاس؟ هنا صور متعددة. تارة أن المرأة يأتيها دم النفاس ولا يتجاوز العشرة، وأخرى يأتيها دم النفاس ويتجاوز العشرة، هذه اثنين. ثالثة يكون عادتها أيام عادتها قد ماذا تداخلت مع أيام دم النفاس. فهنا توجد صور متعددة. في الحاشية موضح المطلب جيدا، فلهذا أنا راح أقرأ قد مقدار من الحاشية حتى يتضح الإخوة بعد ذلك عندما يريدون أن يراجعوا. الصورة الأولى ما إذا لم تكن لها عادة معينة وتجاوز دمها العشرة. فهنا ماذا تفعل هذه صاحبة دم النفاس؟ فإنها تجعل العشرة نفاسا والزائد ماذا؟ استحاضة. هذه المرأة إذا لم تكن لها عادة ولم تكن صاحبة تمييز ونحو ذلك، إذا نفاسها أكثر عشرة حكم الحيض، فما هو عشرة في العشرة فالدم ماذا؟ دم النفاس، وما زاد على ذلك يكون دم استحاضتين. الصورة الثانية ما إذا كانت للمرأة عادة وصادف ماذا؟ وصادف دم النفاس أيام عادتها ولكن وتجاوز العشر، هو عادتها 7 أيام وصادف دم النفاس ولكنه تجاوز بعد 7 إلى ماذا؟ إلى 10 ثم تجاوز 10. فهذه ماذا تفعل؟ قال ما إذا كانت للمرأة عادة وتجاوز دمها 10 أيضا فإنها تجعل مقدار العادة نفاسا وتجعل الزائد ماذا؟ استحاضة، كما قلنا في باب الحيض. في باب الحيض أيضا قلنا ذلك. فهذه تبتدئ استحاضتها في العشرة، لأنه تبتدئ استحاضتها ماذا؟ بعد العشرة، يعني بعد انتهاء من العشرة في دم النفاس. فهذه تبتدئ استحاضتها في العشرة طبعا بعد اكمال مقدار عادتها الحيضية. فلهذا شوف العبارة، قال او بعد النفاس كالموجود بعد العشرة، اشارة الى الصورة الاولى، او في العشرة، اشارة ماذا؟ الى الصورة الثانية، ولكن بهذا الشرط، او في العشرة بعد ايام العادة مع تجاوز عشرة. فستوجد جملة من القيود يأتي بيانها، والحمد لله رب العالمين.